بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام، تحية الحب والسلام من هذه الرحاب الطاهرة، من ساحة مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو كورنيش النيل في محافظة القاهرة. وندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا في نقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله العلي القدير، إنه فجر يوم الجمعة ونحن في شهر رجب. نودع ليلة بهيجة من لياليه، ونستقبل يوما سعيدا من أيام هذا الشهر الذي احتفل ربنا تبارك وتعالى بخاتم الأنبياء والمرسلين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الإسراء والمعراج بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وعادم المعراجه من السماوات العلى بهدية الأرض إلى السماوات، بل بهدية السماوات إلى الأرض. إنها الصلاة التي يدخل فيها الإنسان فينسى شقاء الدنيا. من خلال الصلاة أيها الإخوة يجدد العبد العهد بربه تبارك وتعالى، يجدد إيمانه بخالق الأرض والسماوات، يستمد منه العون والسلامة والهدى والاطمئنان. واسجد واقترب. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الإذاعة الخارجية من مبنى الإذاعة والتلفزيون، نستهلها بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة، من خلالها يتأكد لنا أن كل شيء في هذه الدنيا هو لله سبحانه وتعالى. وإذ أردت أن تسعد أخا الإسلام في دنياك وفي أخراك فكن مع الله، لأنه سبحانه وتعالى له ما سكن في الليل والنهار. تلاوة مباركة من سورة الأنعام، وبدءا من الآية 13 يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بسم